السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كنا نتكلم في أن الإيمان من لوازمه العمل، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب، لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما آمنا، فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق، ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. يشير المؤلف رحمه الله بهذا الكلام إلى طائفة يدعون أن الإيمان يكفي فيه القلب، وأن العمل لا تأثير له في هذا، ويكتفون بهذا ويتركون العمل، فيقول إن القرآن يكذبهم، فالقرآن عندما يصف المؤمنين بالصدق ويصف المنافقين بالكذب، مع أن كل من المؤمنين والمنافقين قالوا آمنا، والفارق في هذا هو أن يكون التصديق بالقلب والعمل بالجوارح متطابقة. فإذا قال الإنسان بلسانه آمنا ولم يعمل، أو قال أو ادعى أن قلبه مؤمن ولم يعمل، فليس بمؤمن. ومن قال بلسانه وفعل بجوارحه الأعمال الصالحة وقلبه لم يصدق فليس بمؤمن. فلا بد من اجتماع الإيمان بالقلب والتصديق، ولا بد من تفعيل ذلك بالجوارح. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإنسان المؤمن. وأما من قال إنه مؤمن بقلبه ولا يعمل فليس بمؤمن، ومن قال إنه مؤمن ويعمل بجوارحه وقلبه لا يصدق بهذا فهذا منافق. ولهذا من حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق، ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. يقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فالله تبارك وتعالى بين أن الاختلاف بين القلب والجوارح أنه يفسد مسمى الإيمان، ولا يتحقق للإنسان فيه الإيمان، فلا بد من تطابقهما معا. فهؤلاء المنافقون يوم التقى الجمعان في المعركة، فالله تعالى حكيم عليم جعل هذا لأجل أن يتبين ويظهر حقيقة الناس، فيتميز المؤمن من المنافق، الكاذب من الصادق. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا عنا الأذى، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني أنه لا يوجد عندهم علم، معركة يشاهدونها لكن قلوبهم خاوية، لأن الذين يريد المسلمون قتالهم هم أصحابهم وهم يشتركون معهم في هذا، بل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمعركة تبوك، وكانت وقت حر وكانت وقت جني الثمار وطيب المزارع والثمار في الأشجار، فاعتذر المنافقون ولم يذهبوا، وبعضهم ذهب وتراجع، وكذلك في معركة أحد ثبطوا الناس وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم متهور وأنه مغامر وأنه لا يحسن التخطيط، وقالوا اجلسوا في بيوتكم انتبهوا لعيالكم لا تذهبون مع محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الشارح يقول المؤلف رحمه الله: فلما قال ربنا جل وعلا في آية البر التي سبق الكلام عنها قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هذه الآية مرت بنا في الدرس الماضي، فالله تعالى يبين حال المؤمنين الذين صدقوا وهم الذين التزموا بما عاهدوا الله تعالى عليه من الالتزام بالإيمان والإسلام، وأما الذين تخلوا وهربوا فليسوا كذلك. فالله تعالى لما وصف أهل البر وذكر صفاتهم قال: البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال بعد هذا: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم الذين صدقوا، يعني طابق الظاهر الباطن، فالباطن لما صار مؤمنا أمر الجوارح ونفذت الأوامر وعملوا الأعمال الصالحة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وهذا هو التميز عند أهل الإيمان، أن يكون الإنسان ظاهره وباطنه سواء، أما إذا اختلفت فإنه يختل هذا الميزان. يقول ابن تيمية رحمه الله: دل على أن المراد صدقوا في قولهم آمنا، فإن هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه. فالله تعالى أمرهم بأن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فهؤلاء قالوا وصدقوا في قولهم لأنهم نفذوا الأوامر الإلهية والأوامر النبوية التي جاءته من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا نحن أبرار أو بررة، بل إذا قال الرجل أنا بر فهذا مزك لنفسه، يعني أن الإنسان لا يقول عن نفسه إنه بر، لكن يقول عن نفسه إنه مؤمن ويقول آمنت بالله وآمنا بالله. ولهذا كانت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها الرسول صلى الله عليه وسلم زينب، بخلاف إنشاء الإيمان بقولك آمنا، فإن هذا قد فرض عليهم أن يقولوه كما جاء في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فنحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، نقول آمنا بهذه الأمور كلها، صدقنا بقلوبنا ونعمل بجوارحنا على مقتضى هذا الأمر. أما لو جاء إنسان وقال أنا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لكن أنا لا أريد أن أصلي ولا أريد أن أقرأ القرآن ولا أريد أن أتبع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أريد أن أزكي ولا ولا ولا، طيب أين الإيمان؟ أنت كذاب لست مؤمن. فلو كان في القلب إيمان لأصدر أمره للجوارح لأجل أن تنفذ الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية والنبوية، ولا يتنكر لها ولا يبتعد عنها. وكذلك ما جاء في قوله تعالى في آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، فهذا أمر إلهي من الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا القول فيؤمن بالله ويتبع القول بالعمل، لا أن يقول ذلك وعمله يخالف قوله. وجاء قول الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما جاء في قوله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قوله تعالى لا نفرق دليل على أنهم قالوا آمنا ولا نفرق، ولهذا قالوا وقالوا سمعنا وأطعنا. فجمعوا بين قولهم آمنا وبين قولهم سمعنا وأطعنا، وهذا توجيه إلهي لكل مؤمن متبع لدين الإسلام أن يكون هكذا، فيؤمن بالله تعالى ويؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعهم، ويعتقد أن أفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي يجب اتباعه في هذا الوقت، وأن دينه ناسخ لجميع الأديان، وأن الكتاب الذي أنزل عليه هو ناسخ لجميع الكتب السابقة. فلا يأتي أحد ويقول أنا أريد أن أنفذ ما في التوراة أو ما في الإنجيل أو ما في الزبور، نقول لا، هذه نسخت ونسخها القرآن والقرآن هو الذي يجب أن تعمل به، وكل ما في تلك الكتب من الخير هو موجود في القرآن، فعليك أن تتبع القرآن. والله تبارك وتعالى بين هذا، وأنه أنزل التوراة والإنجيل وغيرها، وقال في النهاية عن القرآن ومهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن على جميع الكتب السابقة، وكل خير فيها هو في القرآن، وفي القرآن خير كثير ليس فيها. وقد قال تعالى في آية البر: وأولئك هم المتقون، فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد، وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. ودلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد، فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار. وهذا من نعم الله تعالى ومن بشائر عند المؤمنين، يبشر بها أهل الإيمان، فأهل الإيمان هم أهل التقوى، وأهل الإيمان هم الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ولا يستوي الأبرار والفجار، ولا يستوي من هو في نعيم مع من هو في جحيم بحال من الأحوال. قال: ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الله تبارك وتعالى يعذب من كان يعمل المعاصي ولو كان مؤمنا، إذا أراد تعذيبه بعدله، ويرحم من شاء برحمته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم يقل ويغفر ذلك للبقية، قال لمن يشاء. يعني أن العصاة من المؤمنين الذين يعملون الكبائر دون الشرك قد يغفر الله تعالى لهم برحمته، وقد يعاقبهم بعدله. إذا عاقبهم فإنهم يعاقبون على قدر ذنوبهم، ولا يظلم ربك أحدا. ثم إذا تنقوا أخرجوا من النار، وليس معنى هذا أنهم لا يدخلون النار، يدخلون النار على قدر ذنوبهم، لأن الله تعالى لم يشاء العفو عنهم، وإنما شاء عقابهم، فيعاقبهم على قدر ذنوبهم. ثم إذا تطهروا من الذنوب وأخذوا جزاءهم أدخلهم الجنة. وهذا هو معنى يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني لو كان الإنسان مؤمنا ولو كان إيمانا ضعيفا فإنه يعذب على قدر ذنوبه، ثم يدخل النار، يدخل الجنة ويخرج من النار. قال: وهذا مطابق لقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل ولو كان شيئا قليلا من الخير فإنه يجازى عليه ولا يضيع حقه. الله تعالى يجازي كلا بعمله، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. قال: وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان. وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة. فالمؤمنون الأخيار الأبرار المتقون، هؤلاء هم أهل السعادة المطلقة، هذه حطوا تحتها 10 خطوط وابحثوا عن تحصيلها. الإنسان المؤمن الخير البر التقي النقي، هذا هو الذي اكتملت سعادته في الدنيا وفي الآخرة، فيعيش سعيدا في هذه الدنيا قرير العين، ويعيش سعيدا في الآخرة لأنه كل أحواله سعادة، لم ينل فيها أذى ولا مضايقة، وإنما عاش في هذه الدنيا بسعادة وخرج منها وهو سعيد، وانتقل إلى الحياة البرزخية وعاش فيها سعيد إلى أن تأتي القيامة، فإذا جاءت القيامة بعث سعيدا وأدخل الجنة وكان هو من أهل السعادة. قال: وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب. وهؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، فإنه ليس من هؤلاء بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد، أسوة بأمثالهم. فالذين يعملون المعاصي والذين يقترفون الكبائر لا يكونون مثل هؤلاء، وإنما هؤلاء معرضون للعقاب على قدر أعمالهم. فالإنسان عليه أن يعمل الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة، فإذا وقع منه شيء من العمل السيء عليه أن يبادر بالتوبة ويكثر من العمل الصالح، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ولو عمل الإنسان أكبر الكبائر فإنه إذا تاب واستقام وصلحت حاله فإن الله تعالى يبدل السيئات حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قتل شرك زنا، يقول تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني يعاقب بعقاب أليم، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، هذا هو جزاؤه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أكرم من هذا لا يوجد، كرم الكريم الجواد الرؤوف الرحيم. فما عليك يا عبد الله مهما كبرت معصيتك وعظم ذنبك إلا أن تتوب إلى الله توبة صادقة وتقلع عن الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها، وتستثمر بقية عمرك في العمل الصالح، ما بقي من عمرك اجعله في العمل الصالح، وتب إلى الله مما بدر وسبق وقع منك فيما مضى، فإن الله يبدل السيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ولهذا قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبشرنا ربنا تبارك وتعالى بأنه غفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى، استقام على الحق، استقام على الطريق، ليس يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ترجع، لا، استقيم على الحق ويستقيم على الجادة ويندم على ما مضى، لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة. فالإنسان يحرص على أن يتصف بهذه الصفة. والله تعالى يبشر المذنبين ببشارة، يقول جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بمعنى لو أن إنسانا عمل الكبائر كلها ما في ذنب إلا ارتكبه، وقال أنا ما لي توبة، أنا كل الأوساخ عملتها، الله تعالى يقول تعال، المجال مفتوح، اطلب وستجد من دون وسائط، لا تذهب إلى فلان وعلان وصاحب الضريح والولي، لا، الخط مفتوح بيني وبينك، أنا قريب منك وأسمع كلامك وأرى مكانك وأعلم بسرك وعلانيتك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما هو إذا ذهب لصاحب الضريح أو السيد ودعان صاحب السيد، لا، هذا غير صحيح وغير ممكن وغير متصور وليس له وجود في الواقع، إنما أنت أطلب حاجتك وأنت أدرى بنفسك وأنت الذي تعرف أخطائك وتريد الرجوع عنها والإقلاع منها والنظافة من آثارها، فاطلب، أقلع عن الذنب، اندم على فعله، اعزم على أن لا تعود إليه، وأنت مسامح وأنت بريء، وانتهينا. هذا كرم الكريم جل جلاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان في نفس اللحظة فليستجيبوا لي. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. التقوى هي دعوة ولا حقيقة؟ ما صفة أهلها؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، إلى آخر الأوصاف التي ذكرها الله جل وعلا في من أعدت لهم هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فهل تحرم نفسك منها؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ووالدينا وذرياتنا من أهلها. فما على الإنسان إلا أن يسارع لفعل الخيرات ويتوب من المعاصي والمنكرات، يسارع إلى فعل الطاعات ويبتعد عن المحرمات. شيء بسيط، النواهي توقف عنها كلها، لا تقترب منها لأنه لا يكلفك شيء، أي شيء ممنوع ابتعد عنه، وأي شيء لازم واجب سارع إليه إلى أن تعجز، فإذا عجزت يسمعك ربك في فعل الأوامر. أما ترك النواهي فلا أحد يعذر فيها، فلا أحد يقول أنا لا أستطيع أن أترك المعاصي، لا تستطيع، لأن الترك ليس عمل، ترك عمل لا يكلفك شيء، الفعل هو المعصية، كونك تفعل المعصية هذا هو العمل، أما تركك للمعصية فلا يحتاج منك إلى عمل، وأما تنفيذ الأوامر فهذا تكليف، تعمل منه ما تستطيع. ولهذا قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال اجتنبوا ما استطعتم، لا، قال اجتنبوه كله، لا تعمل شيء من النواهي وإلا فأنت مراوغ وكذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. أي إن هذا النوع الذي يكون ضد لأهل الإسلام ويحمل عليهم السلاح ويغشهم هو عدو لهم، وإلا فإن المؤمن الحق لا يغش إخوانه ولا يؤذيهم، وإنما يريد لهم الخير. وهذه قضية اجتماعية، المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنسان علمته يده، كل الجسم هذا ينتقل يروح المستشفى من أجل أن يعالج أحد الأصابع. هذا هو وصف المجتمع المسلم. فلا يصلح أن الإنسان بأصبعه هذا يكسر أصبعه الثاني، أو أنه بأصبعه هذا يفقأ عينه، أو أنه يخرق أذنه أو يشق بطنه. هذا ما يصلح ولا يتصور إلا من إنسان ليس له عقل. كذلك المجتمع المسلم يجب أن يكون متكاتفا، متعاونا، متراحما، متعاطفا في كل شؤونه. لا يوجد فيه رذيلة، ولا يوجد فيه خنا، ولا يوجد فيه غش، ولا يوجد فيه عداوة، وإنما يعيش أهل الإسلام أسرة متحابين، متعاونين، متعاطفين، متكاتفين في كل أمورهم. هذا الواجب على أهل الإسلام، وحينئذ يحصلون على السعادة، ويكون المجتمع مجتمعا مثاليا، المجتمع المسلم الذي ربى نبينا صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، وتحولوا من سباع ووحوش مفترسة إلى أخوة متحابين متعاطفين، كل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فليكن هذا مجتمعنا في هذا الزمن، وندعو إلى هذا في كل مجلس، ولتكن مجالسنا عامرة بمثل هذه الأمور، لا أن تكون في القيل والقال ولحم وأكل لحوم البشر. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.